في اي حته بيت بره عند والدك ولا حاجه، حاول تتخذ شيء من الحيطه، فاذا لم تجد شيئا قد نجع فالطلاق ليس بحرام. كيف اجمع بين قصر الامل وبين شيء من امور الدنيا كالتحضير لمشروع التخرج مثلا قبلها بفتره؟ يعني ثبت عن علي رضي الله عنه انه كان من وصاياه يقول: اعمل لاخرتك كانك تموت غدا، واعمل لدنياك كانك تعيش ابدا. هذا حديث ليس مرفوعا لكن هو عن علي رضي الله عنه. ارسل عبد الملك بن مروان الى الحجاج يختبر خبرته، يمتحن خبرته، وكان الرجل امير على المصرين على الكوفه وعلى العراق فقال: ما شوف كده دماغه ده بيفكر ازاي. فارسل الى الحجاج: ماذا تصنع؟ قال: يا امير المؤمنين، اما اني اجمع من المال جمع من يخلد فيها، وانفق من المال نفقت من يدري انه يموت غدا. فالوليد اتبسط من الكلمتين دول. في الحقيقه قصر الامل لا يعطل عن عمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن عشت لقابل لاصومن التاسع والعاشر. دخل عمر رضي الله عنه في الصلاه التي قتل فيها فقال: اما اني لو عشت لقابل ما تركت امراه بالعراق ارمله بالعراق الا ولها نفقتها. فاذا نوى الانسان نيه صالحه فلا باس. اما قصر الاجل فهو رجل يعلم انه بين الانفاس يموت، ده يجعل منك شعله نشاط تعمل دائما. واحد بيقول لي: ازاي حالك؟ قلت له: الحمد لله. قال لي: تستاهل الحمد. يقصد من الحمد لي ام لله مخالفة للعقيدة ام صحيحة؟ قل له الحمد لله وبطلوا تعمق. كمان هتحاسبونا على الكلمة. واحد بيقول لي: عامل ايه؟ اقول له: الحمد لله زي الاخ بتاع النظيف ده بتاع المرة اللي فاتت. وبعض الاخوة بيقول: يعني انت شديت قوي و يمكن يكون هو بيسأل مسترشد. طب أنا والله ما شددت عليه، إنما فقط أردت بس أن القلوب ما ينفعش يا أخوانا نتخذ العلم بالشكل ده. الرجل إذا تعلم شيئا كان العلم عنده. يا رجل يعني هب أن هذه صفة، هب أن هذه من صفات الأفعال، يتخذ من صفات الأفعال أسماء؟ مش أنتوا تدرسوا العقيدة؟ يتخذ من صفات الأفعال أسماء؟ يعني مكر ومكر الله دي صفة فعل ولا صفة ذات؟ صفة فعل، لانه يفعله ويتركه، صح ولا هو دائما يمكر بنا سبحانه وبحمده؟ لا، يفعله ويتركه. يتخذ منها الان اسم من اسماء الله، تقول المكار البطاش ده لا يصح. انزل هذه المنزله، دي اول ورقات في العقيده. اضف الى ذلك اللي بتقول لي لازم يبقى في حديث صحيح وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: ان الله نظيف يحب النظافه. لما اقول لك نظافك يبقى ايه؟ يبقى انا ما غلطش. إنما هذا التعمق في الحقيقة ده لا يعرفه السلف، وفي فصل عظيم لابن الجوزي لعلنا نقرأه من هذا التعمق الذي لم يكن عند أسلافنا. سمعوا الرحمن على العرش استوى ما تكلموا، مش ده اللي احنا بنحتاج بيه على إثبات الصفات ولا لا؟ هو ده اللي احنا بنقوله، إنهم ما تكلموا. قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ضحك ربك من كذا وكذا. فقال الرجل: يا رسول الله ويضحك ربنا؟ قال له: نعم يضحك. قال: بخ بخ. قال: ما حملك على قولك بخ بخ؟ قال: لأننا لن نعدم خيرا من رب يضحك. ما هو إذا كان يضحك يبقى ممكن بقى سبحانه وتعالى يعفو، مش كده ولا لا؟ دي مبشرات دي. شوف الرجل دماغه راح فين، صحابي دماغه فكرت في ايه؟ مش بقى يضحك يبقى له لهاه وأسنان دخلوا هم في التفصيل ده، وهم أصحاب العرب الأقحاح الذين يعرفون. فأنا يعني بقول لهذا الأخ: أنت حبيبي، بس يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: اليد للأخرى، الأخ لأخيه كاليد للأخرى تنظف إحداهما الأخرى، فإذا كانت إحداهما خشنة كانت النظافة أحرى. يعني ممكن يبقى فيها شيء من الخشنة؟ قد يكون ذلك، لكن أنا راجع وتائب ومتأسف ومعلش جدا بدم خاسدي. ما أعرفش، لا أدري. هل يجوز أن أصلي بأهلي ثم أذهب إلى صلاة المسجد والدتي وجدتي وأخواتي؟ لا بأس، إذا كان الوقت يسعفك فلا بأس. لا ما تجيبش حاجة، احنا خلاص احنا واخدين نص ساعة بس سماح، فاضل خمس دقايق.